ثم أشرنا إلى قاعدة في فهم أقوال الناس فيما يتعلق بأقوال أهل العلم لئلا يلتزأ بعض الأقوال ويترك بعض الأقوال، ما دام أن النظر فيما يتعلق بأقوال العلماء لا شك أن العلماء أقوالهم معروضة على الكتاب والسنة، ومع ذلك نعتقد فيهم عدم العصمة، فليسوا معصومين، إنما الحجة في من عصمه الله عز وجل من البشر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فقد يقع في كلام الله عز وجل كما ذكرنا المحكم المتشابه، ومعلوم أن المحكم هو ما اتضحت دلالته وبان معناه وظهر، وأن المتشابه ما كان محتملا لإجمال واشتراك ونحو ذلك. حينئذ القاعدة التي أمر الله تعالى بها العباد هي رد المتشابه إلى المحكم، هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا طريقة أهل السنة والجماعة فرقة الناجية الطائفة المنصورة. وأما طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال البدعة فيقفون مع المتشابه ويجعلونه حاكما على المحكم. هذا المتشابه وهذا المحكم كما أنه يقع في كلام الله عز وجل كذلك يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه محكم ومنه متشابه. وإذا كان الأمر كذلك فكلام أهل العلم الذين سجل أهل العلم كلامهم كذلك تنطبق عليهم القاعدة، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، حينئذ يجب رد المتشابه إلى المحكم. وهذه قاعدة بينها الله عز وجل لعباده كما هو مقرر في كتب الأصول، ذكروا هذه المسألة على جهة التفصيل، ونحن نعممها فيما يتعلق بكلام البشر لأنه وجد من كلام البشر ما هو مجمل، ووجد من أهل الزيغ والبدعة من يقف مع هذا المجمل فيجعله أصلا وينسبه إلى أهل السنة والجماعة وهو باطل، حينئذ لابد من تقرير هذه القاعدة. ثم أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلا أن النظر في أقوال أهل العلم ينبغي أن ينظر في أوله وآخره، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي قد يقع فيها نوع اضطراب أو ينسب إلى العالم شيء مما يختلف قوله في وقت دون وقت، فحينئذ القاعدة أن يجعل كلام العالم مؤتلفا وألا يجعل كلام العالم مختلفا، فمتى ما أمكن حمل كلامه على جهة واحدة فهو الأصل، لا سيما فيما يتعلق بأصول المعتقد الذي قد يحفظ لبعض أهل العلم كلام يخالف الأصل. وإذا كان كذلك فمن الأمثلة التي معنا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالعذر بالجهل في مسائل الشرك، هذا أصل مجمع عليه، وأن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وكفر وخرج من الملة، وهذا محل إجماع، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا وجد لعالم ما قول يستأنس به بعض من يخالف هذه المسألة حينئذ نقول له قول آخر، هذا القول الآخر قد نص وصرح فيه أن هذه المسألة لا يعذر فيها البت بجهل ولا خطأ ولا تأويل ولا نحو ذلك. فإذا كان كذلك حينئذ نقول نرد قوله المجمل إلى قوله المفصل، ونحمل قوله المطلق على قوله المقيد، ونجعل هذا القول الذي يستأنس به بعض المخالفين نجعله متحدا مع القول الآخر، هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا لن يحصل إلا بصبر قول العالم والنظر في منهجه وما يتعلق به. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، بمعنى أننا ننظر في كلام أهل العلم ماذا أرادوا، هل من المتصور أن يأتي قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخالف إجماع السنة والجماعة؟ جواب لا، إذا ما أراد شيخ الإسلام أن يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وإذا كان كذلك فلابد من الاعتذار لقوله الآخر الذي فيه مخالفة لأصل أهل السنة والجماعة. ولذلك كثيرا ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهو محل إجماع أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، ولكن في بعض الألفاظ المجملة المحتملة قد قرر فيها أنه

لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. ثم قال: والحال حال المتكلم والمستمع، لا بد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف. أو كذلك إذا عرفت أن هذا الإمام على طريقة للسنة والجماعة وأنه لا يريد بكلامه أن يصل إلى ما يخالف أصول أهل السنة والجماعة، عرفت كيف تحمل كلامه وصار مطردا متفقا لا مختلفا متعارضا. قال: لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أعدت شيئا منه لأهميته، ولأن الغلط كبير يقع عند من يتكلم في مسائل العذر بالجهل ومسائل تحكيم غير شريعة الله عز وجل ونحو ذلك من المسائل العظام التي وقع فيها نزاع عند المعاصرين، وهي ليس فيها نزاع بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة فيما يتعلق به من تلبس به الشرك الأكبر، وكذلك في من نحى الإسلام وحكم غيره من القوانين أو ما هو شبيه بها. لا شك أن الأمرين في حكم واحد في شريعة ربنا جل وعلا.